إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، وقد وصلنا إلى الحديث الثالث الذي قال فيه المصنف عليه رحمة الله: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. قال: رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. وعرفنا في الدرس الماضي أن هذا الحديث أورده المؤلف عليه رحمة الله لبيان أن من علامات حسن الخاتمة أن يظهر العرق على جبين من يحتضر، وذلك لشدة سكرات الموت عليه. وتقدم معنا شرح هذا الحديث، وبقي لنا تخريجه وما يستفاد منه. المؤلف عليه رحمة الله قال في تخريجه لهذا الحديث: رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. وسبق معنا أن المؤلف عليه رحمة الله إذا قال عن حديث إنه أخرجه الثلاثة فالمراد بهم الإمام أبو داود والنسائي والترمذي، هؤلاء هم الثلاثة أصحاب السنن. ولكن هذا الحديث لم يروه أبو داود، لذلك نبه الشراح على أن هذا الكلام من المصنف فيه نظر، فالحديث رواه النسائي والترمذي وابن ماجه ولم يروه أبو داود. ولذا قال ابن عبد الهادي في المحرر وقد أورد هذا الحديث، قال: رواه النسائي وابن ماجة والترمذي وحسنه، وهذا هو الصواب. أما الترمذي فقد روى هذا الحديث في سننه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله: باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين، وقد أورده باللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله، وإسناده عن قتادة عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه. ثم قال الترمذي بعد تخريجه لهذا الحديث، قال: وقد قال بعض أهل الحديث: لا نعرف لقتادة سماعا من عبد الله بن بريدة. إذن فهذه تعد علة في الحديث، يعني كأن في إسناده انقطاعا، وهذا يجعل الحديث ضعيفا. فلذلك أعله بعض أهل العلم بهذا أو بهذه العلة، وسيأتي بيان ذلك. أما النسائي فإنه قد رواه في سننه الصغرى والكبرى، وهو في الصغرى تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله: باب علامات موت المؤمن، باب علامات موت المؤمن، وهو عنده بلفظ: موت المؤمن بعرق الجبين، موت المؤمن بعرق الجبين. وإسناده أيضا عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، ورواه أيضا بإسناد آخر، النسائي روى هذا الحديث بإسناد آخر عن كهمس ابن الحسن التميمي عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه، وهو باللفظ الذي أورده المصنف. إذن فالنسائي أورده من طريقين، طريق وافق فيه الترمذي الذي هو عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، وأما الطريق الثاني فانفرد به عن الترمذي وهو عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. وأما ابن ماجة فقد رواه في سننه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله: باب ما جاء أن المؤمن يؤجر في النزع، أن المؤمن يؤجر في النزع. ورواه بإسناده أيضا عن قتادة عن ابن بريدة عن أبيه، وهو عنده أيضا باللفظ الذي ذكره المصنف. إذن فهذا هو تخريج الحديث عند الثلاثة، وقد أعل هذا الحديث بعلتين. العلة الأولى هي عدم سماع قتادة من عبد الله بن بريدة، والعلة الثانية هي عدم سماع عبد الله بن بريدة من أبيه، يعني هاتان علتان ذكرهما من ضعف هذا الحديث. لكن يجاب عن ذلك بأن سماع قتادة من عبد الله بن بريدة فإنه وإن لم يأتي التصريح به إلا أن اللقاء بينهما ممكن، اللقاء بين قتادة عبد الله بن بريدة ممكن، لأن عبد الله بن بريدة رحمه الله توفي سنة 15 بعد 100 من الهجرة، وقتاده توفي بعده بسنتين، يعني سنة 17 وبعد 100 من الهجرة. فالذي يكتفي بإمكان اللقاء يقول هذا الحديث يعني ليس فيه انقطاع، لأنهما قد تعاصرا ولقاؤهما ممكن. لكن يشكل على هذا أن من يقول بإمكانية اللقاء يعني ليتصل الإسناد يشترط شرطا، وهو سلامة الراوي من التدليس، يشترط أن يكون الراوي سالما من التدليس. وقتادة وإن كان ثقة ثبتا إلا أنه مدلس، يعني لا يقبل المحدثون منه حديثا إلا إذا صرح فيه بالتحديث، وهو هنا لم يصرح بالتحديث. ولعل هذا ما جعل الإمام البخاري عليه رحمة الله ينفي سماع قتادة من عبد الله بن بريدة، ويقوي هذا المذهب بعد إمكانية اللقاء، لأن عبد الله بن بريدة من أهل خراسان وقتادة من أهل البصرة، من أهل البصرة. وإلى هنا يبقى هذا الحديث ضعيفا، يبقى هذا الحديث ضعيفا. لكن رواية النسائي وهي الطريق الثانية التي رواها عن كهمس عن عبد الله بن بريدة، هذا فيه متابعة لقتادة، فيه متابعة لقتادة، وإسناد هذه الرواية صحيح، وبهذا يصح هذا الحديث، وبهذا يصح هذا الحديث. وأما سماع عبد الله بن بريدة من أبيه الذي نفاه بعض أهل العلم فإن جمهور المحدثين على إثباته وتصحيحه، يقولون عبد الله بن بريدة سمع من أبيه، ولا أدل على ذلك من تخريج الإمامين البخاري ومسلم له في صحيحيهما، وكفى بهذا صحة. إذن فهذا الحديث حديث صحيح، أن المؤمن يموت بعرق الجبين حديث صحيح، وممن صححه ابن حبان كما قال المصنف رحمه الله، وصححه كذلك الحاكم والذهبي والألباني والإثيوبي ومحقق المسند. إذن فهو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستفاد من هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه ما يأتي. أولا، أن من علامات حسن الخاتمة للعبد المؤمن رشح جبينه، أن من علامات حسن الخاتمة للعبد المؤمن رشح جبينه، يعني يتصبب عرقا من جبينه. يقول ابن حبان في صحيحه: ذكر الإخبار عن وصف العلامة التي يكون بها قبض روح المؤمن. ثم أورد رحمه الله بإسناده عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه دخل فرأى ابنا له يرشح جبينه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يموت المؤمن بعرق الجبين. وهذا الحديث يعني يفيد أن عبد الله ابن عن أن بريدة بن حصيب رضي الله عنه يعني أخبر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من يموت بعرق الجبين. يقول الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتاب أحكام الجنائز: إن الشارع الحكيم قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة كتبها الله تعالى لنا بفضله ومنه، فأي امرئ مات بإحداها كانت بشارة له، ويا لها من بشارة. ثم قال رحمه الله في بيان العلامة الثانية: قال: الموت برشح الجبين. ثم أورد هذا الحديث. إذن فدل هذا على أن من علامات حسن الخاتمة للمؤمن رشح جبينه، أن يتصبب منه العرق لشدة سكرة الموت. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث: أن الواجب على المؤمن الذي يريد الخير لنفسه بنيل سعادة الدارين أن يسعى في تحقيق الغاية التي خلق من أجلها، يعني تحقيق العبودية لله، وذلك بمكابدة مشاق الحياة وشدائدها حتى يأتيه الموت، يعني يأتيه الموت وهو قائم على طاعة ربه سبحانه وتعالى. إن الله عز وجل قال لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. وعليه فإن الذي يسعى في تحقيق الغاية التي خلق من أجلها عليه في عباداته أن يجاهد نفسه على الإخلاص والاتباع، وعليه في معاملاته أن يجاهد نفسه على تحري الحلال وسلوك السبل المشروعة لصحة العقود. وهكذا المؤمن في جد واجتهاد وصبر واحتساب حتى يموت وجبينه يتصبب عرقا من تعب الحياة. الله سبحانه وتعالى يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني أنه خلق يكابد الأمور ويعالجها، لأن أصل الكبد هو الشدة. ولذا قال الحسن البصري رحمه الله: يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. ولا شك أن منها، يعني من هذه الشدائد التي يكابدها الإنسان، شدة الخروج من الدنيا والإقبال على الآخرة، وذلك ما يحصل له من سكرات الموت حتى يعرق جبينه. الفائدة الثانية أو الثالثة عفوا: أن المؤمن يكابد من شدة النزع وسياق الموت وسكراته ما يكفر الله به ما بقي من ذنوبه، يعني تلك الشدة التي تحصل الإنسان عند موته حتى يتصبب عرقا، هذا فيه تكفير لما بقي من ذنوبه، يعني حتى يخرج نقيا. وكان صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا من الأجر الذي يلحق المؤمن عند الموت، كما بوب لذلك ابن ماجة رحمه الله. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح الحديث الثالث. ثم أورد المصنف رحمه الله الحديث الرابع فقال: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة. إذن هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله تحت كتاب الجنائز لبيان مشروعية تلقين من حضره الموت، يعني أنه يشرع لمن حضره الموت أن يلقن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لتكون هذه الكلمة هي آخر كلامه من هذه الدنيا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك الإنسان يا إخواني يكثر من هذه الكلمة بذكره: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك والحمد، هو على كل شيء قدير. يكثر منها، فعسى أن يختم له وهو يردد هذه الكلمة. ولأن الإنسان إذا عاش على شيء مات عليه، فإذا أكثر الإنسان في لسانه من ذكر هذه الكلمة قد يختم له عليها، وإذا كانت آخر كلامه في هذه الدنيا دخل الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فأورد المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن من حضره أو مشروعية هذا التلقين. قال رحمه الله: عن أبي سعيد وأبي هريرة، يعني روى هذا الحديث صحابيان جليلان. الأول أبو سعيد وهو سعد بن مالك الخدري رضي الله عنه، المتوفى سنة 64 للهجرة، 74 عفوا للهجرة. والصحابي الثاني هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر، الصحابي الجليل، المتوفى سنة 59 للهجرة. وهذان الصحابيان الجليلان هما من السبعة الذين أكثروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن 1000 حديث. وقد جمعهم السيوطي عليه رحمة الله في ألفيته في الحديث فقال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر، وأنس والبحر كالخدري، وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. فهؤلاء السبعة أحاديثهم تزيد عن 1000 حديث، ومنهم هذان الصحابيان الجليلان. يقول أو يقولان رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أمته ويقول: لقنوا موتاكم. وهذا التلقين مجمع عليه بين أهل العلم، كما نقل ذلك النووي في شرحه لصحيح مسلم أن هذا التلقين أجمع العلماء على مشروعيته. ومعنى التلقين عموما، يعني كلمة التلقين ما معناها؟ معناها هو مشافهة الغير بالتعليم، وإلقاء القول إليه ليأخذه عنك. ومن ذلكم تلقين القرآن للمتعلمين، يعني أنت تقرأ آية ثم يعيدها الآخر، وأنت تقرأ وهو يعيد، هذا يسمى التلقين، هذا يسمى التلقين. وأما الكلام عن التلقين بمعناه الخاص في باب الجنائز وفي أحكام الجنائز، فالمراد منه تذكير من حضره الموت بكلمة التوحيد، تذكير من حضره الموت بكلمة التوحيد حتى ينطق بها، فتكون هذه الكلمة هي آخر كلامه من هذه الدنيا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في قوله عليه الصلاة والسلام: لقنوا. هذا فعل أمر، أمرنا صلى الله عليه وسلم بتلقين الموتى، وهذا أمر بالتلقين، والأمر يفيد مشروعية المأمور به. إذن فما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التلقين مشروع، لكن هذه المشروعية هل هي تفيد الوجوب أو تفيد الاستحباب؟ هذا اختلف فيه أهل العلم على قولين. في قوله صلى الله عليه وسلم لقنوا، هل هذا الأمر يفيد الوجوب أو يفيد الاستحباب؟ على قولين أهل العلم. القول الأول قالوا هذا التلقين واجب، هذا التلقين واجب كما يفيده ظاهر الأمر به في هذا الحديث، وهذا هو ظاهر كلام القرطبي رحمه الله في كتابه التذكرة، حيث قال لا بد من تلقين الميت، لا بد من تلقين الميت، يعني يرى أن تلقين الميت واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال لقنوا موتاكم. وكذلك صاحب تحفة الأحوذي يقول ظاهر الحديث يقتضي وجوبه، وذهب إليه جمع، يعني جمع من العلماء قالوا بالوجوب، بل نقل بعض المالكية الاتفاق عليه، انتهى كلامه، يعني نقلوا الاتفاق على أن تلقين الميت كلمة التوحيد لا إله إلا الله واجب. هذا القول الأول. والقول الثاني قالوا هذا التلقين مستحب، قالوا هذا التلقين مستحب، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، فأكثر أهل العلم على أن هذا التلقين مستحب وليس بواجب. يقول النووي في شرح مسلم: والأمر بهذا التلقين أمر ندب، يعني أمر للاستحباب وليس للوجوب. وقد نقل الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار كلام النووي في بيان أن هذا التلقين مستحب، ثم قال: ولكنه ينبغي أن ينظر ما القرينة الصارفة للأمر عن الوجوب، انتهى كلامه رحمه الله. يعني كأنه يميل إلى أن هذا التلقين واجب. لماذا؟ يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بأمر فهذا الأمر يفيد الوجوب إلا أن تأتي قرينة تصرفه. فما هي القرينة هنا التي تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ يعني هذا معنى كلام الشوكاني. فجمهور أهل العلم ذكروا بأن الصارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب هو عمل السلف الصالح، هو عمل السلف الصالح، فإنه لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن تبعهم بإحسان أنهم كانوا يواظبون على تلقين كل ميت، لم يكونوا يواظبون على تلقين كل ميت، يعني كل من حضرته الوفاة يلقنونه، هذا لم يرد عنه، ولذلك جعلوا هذا صارفا لهذا الأمر عن الوجوب، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. إذن فهو أمر يفيد الندب ولا يفيد الوجوب. وقوله موتاكم، لقنوا موتاكم، يعني ما المراد هنا بالميت أو الموتى؟ هل المراد من مات حقيقة أو المراد من حضره الموت؟ هل المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم، هل المراد بالموت هنا من مات حقيقة أم المراد من حضره الموت؟ أيضا هذا فيه قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا المراد به من مات حقيقة، من مات وتيقنا من موته ودفناه فإنه يشرع تلقينه، هكذا قالوا. ولذلك قالوا إذا مات ودفن فإنه يشرع تلقينه عملا بهذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم، يعني إذا فرغ من دفن الميت يقف عند رأسه رجل، يعني يقف عند القبر ويقول لهذا الميت يا فلان إذا أتاك الملكان يسألانك فلا تنزعج منهما فإنهما خلق من خلق الله كما أنك مخلوق لله، فإذا سألك الملكان عن ربك وعن دينك وعن نبيك فقل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا خلاصة ما ذكره بعض أهل العلم في مسألة التلقين، واستدلوا بحديث ضعيف، استدلوا بحديث ضعيف رواه الطبراني في الكبير، جاء فيه إذا مات الرجل منكم إذا مات الرجل منكم فدفنتموه فليقم أحدكم عند رأسه فليقل، هكذا استدلوا بهذا الحديث. إذن جمعوا بين حديث الباب وهذا الحديث، لأن قوله عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم يعني من مات وفرغ من دفنه يقف رجل عند رأسه عند قبره أو عند رأسه في قبره ويلقنه، هذا ما قالوه. لكن هذا الحديث الذي استدلوا به هو حديث ضعيف، وهو حديث منكر، وضعفه الأئمة ابن الصلاح وكذلك النووي وكذلك العراقي، وأورده الألباني في السلسلة الضعيفة. إذن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح أنه إذا مات الرجل نقف عند رأس قبره ونقول له كذا وكذا وكذا، هذا لم يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما القول الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم، قالوا المراد بالموت هنا من حضره الموت، ليس المراد الميت حقيقة، وإنما المراد من حضره الموت يعني المحتضر أو المحتضر، قالوا هذا هو الذي يشرع تلقينه. يقول صاحب تحفة الأحوذي يقول اعلم أن المراد من الموت في هذا الحديث من حضره الموت لا الميت حقيقة، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم يعني من حضره الموت من المسلمين، من حضره الموت فإنه يشرع تلقينه. لكن قد يقول قائل فلماذا سمي ميتا؟ فيجاب عن ذلك بأنه سمي ميتا أو سموا أمواتا باعتبار المآل، سموا أمواتا أو سمي ميتا باعتبار المآل، وهذا وارد في لغة العرب، ولا نستفيد يعني من اللغة في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل اللغة يذكرون الشيء ويسمونه باعتبار مآله، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، هل الخمر تعصر؟ الجواب لا، وإنما الذي يعصر فيصير خمرا هو العنب. إذن فيكون معنى الآية أعصروا عنبا، وهكذا ذكر المفسرون وفسروا هذه الآية كذلك، قالوا فسمي العنب خمرا باعتبار ما يؤول إليه. إذن لا إشكال في هذا في كلام العرب، وقد جاء في قراءة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود في هذه الآية ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر عنبا، وهي قراءة شاذة لكن تفسر القراءة المتواترة، ففهمنا من هذا أن قوله أعصر خمرا يعني يعصر عنبا، فذكر الشيء باعتبار ما يؤول إليه. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما قال لقنوا موتاكم يعني من حضره الموت لكن سمي ميتا باعتبار المآل بأنه سيموت. يقول السندي عليه رحمة الله في حاشيته على النسائي يقول المراد من قوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم من حضره الموت لا من مات، المراد من حضره الموت لا من مات. والتلقين بعد الموت قد جزم كثير أنه حادث، يعني ما قاله أصحاب القول الأول قال كثير من أهل العلم إنه حادث يعني أمر محدث وبدعة. وقال العز بن عبد السلام في فتاويه لم يصح في التلقين شيء، يقصد التلقين بعد الموت، لأن التلقين في حال الاحتضار جاء فيه هذا الحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وهو في صحيح مسلم. إذن فيقصد بقوله لم يصح في التلقين شيء يعني التلقين الذي يكون بعد الدفن. قال وهو بدعة، وهو بدعة. وقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله محمول على من دنا موته ويأس أو يؤس من حياته، من دنا موته ويؤس من حياته، انتهى كلامه رحمه الله. وكذلك بدر الدين العيني عليه رحمة الله في شرحه لسنن أبي داود قال عن هذا الحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، قال واستدل الشافعي بظاهر الحديث على أن التلقين بعد الدفن، وأصحابنا يعني الحنفية لأن حنفي رحمه الله وأصحابنا أولوه بمعنى لقنوا من قرب من الموت لا إله إلا الله لأن تلقين الميت لا يفيد، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذه أقوال أهل العلم في بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فبينوا أن المراد منها من حضره الموت لا من مات حقيقة. إذن فأي القولين أرجح؟ هل قول من قال إن التلقين مشروع ويكون بعد الدفن أو قول من قال إن التلقين مشروع ويكون عند من حضره الموت؟ لا شك أن القول الراجح هو القول الثاني، القول الراجح هو القول الثاني، ويرجحه أمران، يرجحه أمران. الأمر الأول وهو أن العبد إذا مات فقد انتهى تكليفه، العبد إذا مات صار غير مكلف انتهى تكليفه، إذن فهذا التلقين لا يفيده شيئا، هذا التلقين لا يفيده شيئا. وهذا ما صرح به العيني وغيره. وإذا كان المحتضر إذا بلغت روحه الحلقوم أو مازال حيا لكن بلغت روحه الحلقوم لو تاب لا تنفعه التوبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فكيف بمن مات؟ فلا شك أنه لن يستفيد من التلقين شيئا، فكيف إذا كان ذاك التلقين يعني بعد دفنه؟ فلا شك أنه لا يستفيد منه شيئا، وهذا مما يرجح القول الثاني. المرجح الثاني وهو أن الحكمة من التلقين هي أن يكون آخر كلام العبد في هذه الدنيا لا إله إلا الله، هذا هو الحكمة من التلقين، يعني أمرنا صلى الله عليه وسلم بالتلقين للأموات يعني لمن حضره الموت. لماذا؟ حتى يكون آخر كلام هذا الذي سيموت هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وهذا يفيد المحتضر، يفيده ماذا؟ يفيده حسن الخاتمة ودخول الجنة. إذا كان آخر كلامه لا إله إلا الله هذه علامة حسن الخاتمة، وكذلك علامة تفيد دخوله للجنة. ومن حسن صنيع ابن حبان عليه رحمة الله في صحيحه أنه قال: فصل في المحتضر، ثم قال: ذكر الأمر بتلقين الشهادة من حضرته المنية. ثم أورد رحمه الله بإسناده عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله. ففسر رحمه الله معنى قوله لقنوا موتاكم بحضور المنية، يعني أن الرجل إذا حضرته المنية وكان يحتضر فإنه يشرع تلقينه. ثم بعد ذلك قال: ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر، يعني كأن قائل يقول: لماذا أمرنا صلى الله عليه وسلم بتلقين الموتى؟ يقول ابن حبان بعد أن أورد بإسناده حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلمته لا إله إلا الله عند الموت، لاحظ هذه الكلمة، عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. إذن فهذا الحديث الذي أورده ابن حبان يفسر لنا ويوضح لنا ويبين أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم يعني من حضره الموت، وليس المراد من مات حقيقة. فتأمل هنا قوله عليه الصلاة والسلام عند الموت، عند الموت، ولم يقل بعد الموت، قال عند الموت، فضلا أن يكون هذا التلقين بعد الدفن. فلا شك أنه بعد الدفن بدعة ولا دليل عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هذا بيان منه صلى الله عليه وسلم للقول الذي يشرع تلقينه، كأن قائلا يقول: ما الذي نلقنه لموتانا أو لمن حضره الموت؟ يقول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، يعني لقنوهم هذه الكلمة العظيمة وهي كلمة التوحيد وهي مفتاح الجنة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. إن هذه الكلمة يا أخواني كلمة عظيمة جدا، لا إله إلا الله، لأنه من أجلها خلقنا، ومن أجلها خلقت الجنة والنار، وخلقت السماوات والأرض، وأنزلت الكتب، وأرسلت الرسل، كلها من أجل هذه الكلمة، أن يحقق الناس هذه الكلمة. ولذلك كان كرة أرسل إلى قومه إلا ويدعوهم إلى هذه الكلمة، يقول لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا أصل اتفق عليه جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كل رسول يأمر قومه بهذه الكلمة. كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول لقومه: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلح، لأنه جاء وبعث إلى قوم متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشجر، منهم من يعبد الحجر، منهم من يعبد ماذا؟ البشر. فأمرهم صلى الله عليه وسلم بعبادة الله وحده، ولذلك أدرك المشركون معنى هذه الكلمة، وفهموا أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله يجب عليهم أن يتركوا جميع معبوداتهم، فلذلك أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله. كان صلى الله عليه وسلم يقول: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ يعني يريد منا هذا الرجل أن نترك معبوداتنا ونتبع معبودا واحدا وهو الله؟ وكذلك ما يدعو إليه العلماء الآن وقديما هذه الدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول للناس اتركوا ما تعلقت قلوبكم به من أصحاب القبور واعبدوا معبودا واحدا، يعني وجهوا عباداتكم من الاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة، اجعلوها لله وحده. هذه دعوة العلماء الربانيين الذين سلكوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. لكن للأسف يعني لاقى هؤلاء العلماء صدا وعدوانا عليهم وظلما لهم، لكن الداعي إلى الله عز وجل لا يهمه ما يصنع هؤلاء، لأن همه هو دعوة الناس إلى التوحيد. أما كون الناس يستجيبون أو لا يستجيبون هذا ليس شأن، هذا ليس شأنها، وإنما الأمر إلى الله، ليس لك من الأمر شيء. هكذا قال الله لنبيه: لست عليهم بمسيطر، ذكر إنما أنت مذكر. هذا الذي يجب على الدعاة إلى الله، أن يبين الناس التوحيد وأن يبينهم أن معبودهم واحد، وأنه يجب عليهم أن يتركوا تعليق قلوبهم بأصحاب القبور وغيره، وإنما يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده، تكون محبتهم وخوفهم ورجاؤهم لله سبحانه وتعالى وحده. إذن فقال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فهذه الكلمة معناها لا معبود حق إلا الله. فقولك لا إله هذا فيه نفي جميع المعبودات، يعني كل ما يعبد من دون الله فإنه مردود عليه بقولك لا إله. وقولك إلا الله هذا فيه إثبات العبودية لمعبود واحد وهو الله سبحانه وتعالى. إذن ففيها نفي وإثبات، ولا يحصل التوحيد للعبد إلا بهذا النفي والإثبات. أما من قال لا إله إلا الله وعلق قلبه بغير الله محبة وخوفا ورجاء، فهذا لم يحقق لا إله إلا الله، لم يأتي بهذه الكلمة العظيمة. لذلك يجب أن تجعل كل ما ثبت كونه عبادة من قول أو فعل أو اعتقاد لا بد أن يكون لله وحده، لا تجعل شيئا من ذلك بغير الله ولو كان شيئا يسيرا، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فيجب أن يكون جميع أو أن تكون جميع أعمالك خالصة لوجهه سبحانه وتعالى وحده. إذن قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. طيب، هذا التلقين للمحتضر هل يكفي أن تلقنه شهادة أن لا إله إلا الله، أم تضيف إليها شهادة أن محمد رسول الله؟ يعني هل يكفي أن نقول الميت قل لا إله إلا الله، أو نقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني الذي عليه الجمهور من العلماء قالوا يقتصر على شهادة أن لا إله إلا الله. لماذا قالوا هذا؟ اتباعا لظاهر النص، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هكذا قال، لم يذكر الزيادة محمد رسول الله، وإن كانت حق لكنه اكتفى صلى الله عليه وسلم بقوله لا إله إلا الله. وذهب بعض الشافعية إلى أنه يضيف إليها شهادة أن محمد رسول الله، وعللوا ذلك بأن المراد ذكر التوحيد، وكون المحتضر يموت مسلما أو يسعى إلى أن يكون مسلما ويموت على الإسلام، قالوا فإنه لا يسمى مسلما إلا بهما، يعني إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا إذن ففي التلقين يلقن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن جمهور العلماء قالوا نأخذ بظاهر الحديث وأننا نكتفي بتلقينه لا إله إلا الله، والأرجح هو الأخذ بظاهر هذا الحديث والاكتفاء بالشهادة الأولى، يعني يكفي أن نلقنه شهادة أن لا إله إلا الله. لكن يشكل على هذا لو أن المحتضر قال ذلك وزاد الشهادة الثانية، يعني المحتضر وهو يلقن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهل في هذه الحال نكتفي بتلقينه أو أننا نلقنه مرة أخرى حتى يقول لا إله إلا الله لوحده؟ هذا نقول إذا تمسكنا بالظاهر سنقول بالإعادة، سنقول بالإعادة، لأن المراد هو قول لا إله إلا الله. لكن نص أهل العلم على فائدة، وهي أن هذه الكلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله قالوا هي لقب جرى على النطق بالشهادتين شرعا، قالوا لا إله إلا الله لقب جرى على النطق بالشهادتين شرعا، وبناء على هذا قالوا لا يلقن المحتضر مرة أخرى، يعني إذا قال المحتضر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا نحتاج إلى تلقينه مرة أخرى، يعني نقبل منه ذلك ولا نلقنه مرة أخرى لأن ما قاله يكفي. وهذا ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه الفتح، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. لذلك إذن نلاحظ هنا التفريق بين التلقين ابتداء فإنه يكتفى فيه بالشهادة شهادة أن لا إله إلا الله، لكن لو أن المحتضر قال الشهادة وزاد معها شهادة أن محمد رسول الله فهنا أيضا لا نلقنه مرة أخرى بل نكتفي بذلك ويكون أيضا قد أدى الشهادة. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله فكلمة التوحيد مفتاح الإسلام وما يأتي بعدها فهو من مكملاتها وفروعها، ولو جمع يعني المحتضر هنا لو جمع بين الشهادتين فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله قال لا يمنع هذا من أن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، حتى الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا يكون آخر كلامه شهادة أن لا إله إلا الله. يقول لأن الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة تابع لما قبلها ومتمم له، يعني أن شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن محمد رسول الله تابعة لشهادة أن لا إله إلا الله ومكملة لها. يقول ولهذا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع الشهادة لله بالألوهية ركنا واحدا فلا يعاد تلقينه، فلا يعاد تلقينه. إذن فنستفيد من هذا أننا إذا لقنا الميت ابتداء نعمل بظاهر الحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، نكتفي بلا إله إلا الله. لكن لو أن هذا المحتضر قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا نعيد عليه تكرار التلقين لأنه بذلك يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. طيب، فإن قال قائل قد عرفنا بأن تلقين المحتضر سنة مستحبة وهذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به كما تقدم، فكيف يكون هذا التلقين؟ يعني كيف يلقنوه الميت؟ وش نقول له؟ كيف يكون تلقين الميت؟ يعني هل يؤمر به كما هو ظاهر الحديث أم يذكر عنده لفظ الشهادة فإن تشهد حصل المقصود وإن لم يتشهد يؤمر؟ يعني كيف يكون هذا التلقين؟ إجابة على ذلك نقول بأن كيفية تلقين المحتضر فيها تفصيل عند أهل العلم، فيها تفصيل عند أهل العلم، وذلك بحسب حال المحتضر، وذلك بحسب حال المحتضر. لأن المحتضر أيها الإخوة الإنسان إذا حضره الموت فإنه في تلك الحال يتعرض له الشيطان، لأن الشيطان يريد أن يفسد على العبد عقيدته في تلك الحال الحرجة، يفسد عليه عبادته، فيأتيه وهو في تلك الحال في حال الحرج والشدة في سكرات الموت يريد أن يختم له بخاتمة سوء والعياذ بالله. وهذا ما أمر الله عز وجل نبيه أن يستعيذ منه، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروا. فالشيطان يحضر الإنسان عند موته، ولذلك الإنسان يا إخواني إن كانت عنده سريرة سيئة في قلبه ربما يفضح في تلك الحال، فتظهر في تلك الحال، لأنه يكون في هم في غم في شدة فيخرج ما كان في قلبه. ولذلك ذكر القرطبي عليه رحمة الله في كتابه التذكرة في أحوال الدنيا والآخرة، ذكر يعني أناسا كان يقال لهم ويلقنون لا إله إلا الله، فكان كل واحد منهم يذكر الشيء الذي اعتاده، من اعتاد في هذه الدنيا وتعلق قلبه بشيء يقوله، ربما بعض الناس يقول قل لا إله إلا الله يسب الرب ويسب الدين والعياذ بالله، لأنه اعتاد في هذه الدنيا على بذاءة لسانه. قال وبعض الناس يقال له قل لا إله إلا الله ويقول بعشرة عشرين ثلاثين، لأن دائما همه البيع والشراء وحساب الأموال، وفلان يقال له قل لا إله إلا الله فيتغنى يغني بمن تعلق قلبه بها وهكذا. فلذلك يا إخواني يكثر الإنسان من ذكر الله وقول لا إله إلا الله وقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأن هذا الذكر إذا تعود عليه العبد يكون ماذا؟ قلبه قد امتلأ بهذا الذكر، فيظهر عليه ذلك في ذلك الموقف الذي يحتاج إليه، فإذا حضرت الشياطين لتفسد عليه عقيدته يلقى القلب هذا مملوء بذكر الله، فإذا سمع ذكر الله ربما يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، يتذكر الذكر حتى لو كان في حال حرجة وشديدة لكن يتذكر ذكر الله عز وجل فيذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك العلماء نظروا في تلقين الميت إلى حال المحتضر، نظروا إلى حال المحتضر فقالوا بأن هذا التلقين يكون على أحوال نوجزها فيما يأتي. الحالة الأولى قالوا إذا كان المحتضر مسلما ضعيف الإيمان، إذا كان مسلما ضعيف الإيمان قالوا فإنه لا يؤمر بها، يعني لا يؤمر بقول لا إله إلا الله، وإنما تذكر عنده بلطف ورفق لئلا يجزع، يعني في المجلس عنده يعني يذكرون الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، فذكر الله هذا يذكره بالله فلعله يذكر الله ويقول لا إله إلا الله فتكون آخر كلامه. لذلك قالوا تذكر عنده بلطف وبرفق لئلا يجزع أو يغضب فينطق بضدها، لأنه في تلك الحال يكون عنده ضيق في صدره، ولأن الشياطين كما ذكرنا تنتهز الفرصة ليختم لهذا المحتضر بخاتمة سيئة، ولذلك قال سبحانه وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وهذا يشمل حضورهم في أي شيء من أمور العبد، الشياطين يحضرون للإنسان في أي شيء من أموره، ومن ذلك عند الاحتضار، ولهذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إلى التسمية في ابتداء الأمور كلها، إذا أردنا أن نأكل بسم الله، أردنا أن نشرب بسم الله، أردنا الجماع بسم الله، إذا أردنا الذبح بسم الله، وهكذا في جميع أمورنا ماذا؟ نذكر الله سبحانه وتعالى، لأن ذكر الله عز وجل فيه مطردة للشياطين، وكذلك عند الاعتذار. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. كان يستعيد صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. ولعل هذا امتثال منه صلى الله عليه وسلم لقوله عز وجل: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فكان يستعيد أن يتخبطه الشيطان عند الموت. إذن فالشاهد في هذه الحال أن المؤمن إذا كان ضعيف الإيمان، قال أهل العلم، لا يؤمر بكلمة لا إله إلا الله، وإنما يذكر الله عنده بلين ورفق حتى ينطق بها ولا يصرفه الشيطان عنها. إذن هذه الحال الأولى، إذا كان المعتذر ضعيف الإيمان فإنه لا يؤمر بها. الحالة الثانية، إذا كان المعتذر كافرا والعياذ بالله، ففي هذه الحال قال العلماء فإنه يؤمر بها، يؤمر إذا كان كافر يقال له قل لا إله إلا الله. لماذا يؤمر بها؟ قالوا لعدم وجود ما يخشى منه، لأن هذا الكافر بين أمرين، إذا أمرناه بقول لا إله إلا الله هو بين أمرين: بين أن ينطق بالشهادتين وهذا خير له، ولابد هنا من أن ينطق بشهادة أن محمد رسول الله، والأمر الثاني إذا لم ينطق بها فإنه باق على كفره ولا تؤثر عليه. إذن فالكافر يؤمر بها ويقال له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله حتى ينطق بها، فإن لم ينطق بها فإنه يموت على كفره والعياذ بالله. ويوضح هذا ما رواه الشيخان عن المسيب بن حزن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمه أبي طالب، وأبو طالب مات على الشرك والعياذ بالله، كان يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله، يعني يأمره بأن يقول هذه الكلمة. فأخذ أهل العلم من هذا أن أمر الكافر بلا إله إلا الله هذا يعني هو الذي يكون، لأن في ذلك لأنه ليس في ذلك تأثيرا عليه، إن قالها فخير وإن لم يقلها فإنه يموت على كفره. الحالة الثالثة، قالوا إذا كان المحتضر مسلما قوي الإيمان، فهذا قال أهل العلم أو بعض أهل العلم قالوا لا بأس أن يؤمر بها، إذا كان قوي الإيمان قالوا لا بأس أن يؤمر بها. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لأن ذلك لا يؤثر عليه لقوة إيمانه، لا يؤثر عليه لقوة إيمانه، هكذا قالوا. ولكن أيضا حتى هذه المسألة وهي إذا كان قوي الإيمان، لعل الأرجح هنا أيضا أنها تذكر عنده دون أن يؤمر بها، مع جواز أن يؤمر بها. لاحظون، إذا كان قوي الإيمان يجوز أن يؤمر بها كما سيأتي الدليل على ذلك، لكن الأولى أنها تذكر عنده ولا يؤمر بها. ويرجح هذا أمران: الأمر الأول وهو أن من اعتاد على قولها بلسان الحال، يعني إذا كان قوي الإيمان فلا شك أنه قد اعتاد عليها، فيكون قد اعتاد على قولها بلسان الحال أو القال، يعني أنه ينطق بها بلسانه في ذكره لله ويعمل بمقتضاها، فقلبه إذن ممتلئ بمقتضى هذه الكلمة، فمثل هذا لا حاجة لأمره بها، لأنه إذا ذكر بها تذكر، لأنه اعتاد هذا الشيء، فإذا سمع ذكر الله تذكر ذكر الله فيذكر ويقول لا إله إلا الله. إذن هذا المرجح الأول. المرجح الثاني أن هذا الظاهر، أن هذا هو الظاهر من عمل السلف الصالح، أنهم كانوا يذكرونها عند الميت ولو كان قوي الإيمان. ويوضح هذا ما أورده الذهبي في السير في ترجمته لأبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، هذا إمام من أئمة المسلمين ومحدث كبير عليه رحمة الله. يقول الذهبي في السير: قال أبو جعفر محمد بن علي وراق أبي زرعة، حضرنا أبا زرعة بما شهران، اسم مكان، وهو في السوق يعني في الاحتضار، وعنده أبو حاتم وابن وارة والمنذر بن شاذان، فذكروا حديث التلقين، يعني هذا العالم الكبير كان في مجلسه هؤلاء العلماء والمحدثون، فتذاكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، واستحيوا رحمهم الله من أبي زرعة أن يلقنوه، فقالوا: تعالوا نذكر الحديث، يعني نذكر الحديث فإنه إذا سمعه سيتذكر لا إله إلا الله. فقال ابن وارة: حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح، وجعل يقول ابن أبي، يعني عن صالح ابن أبي، هذا كله تذكير لأبي زرعة، عن صالح ابن أبي ولم يجاوزه. فقال أبو حاتم: حدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح، ثم سكت ولم يجاوزه، والباقون سكتوا. فقال أبو زرعة وهو في الاحتضار، هو في الاحتضار يقول، قال: فقال أبو زرعة وهو في السوق: حدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن صالح ابن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم توفي رحمه الله. الشاهد في هذه القصة أن هؤلاء العلماء يعني ذكروا هذا الحديث عند هذا العالم، فلما ذكروه عنده تذكر هذه الكلمة فأتمم إسناد الحديث ثم ذكره ثم توفي رحمه الله تعالى. إذن فهذا التفصيل الذي ذكره جمع من أهل العلم في هذه المسألة هو الراجح، هو الراجح، لأن بعض أهل العلم ذهبوا إلى مشروعية التلقين مطلقا، قالوا يلقن سواء كان قوي الإيمان أو ضعيف الإيمان فإنه يلقن. ومن اختار هذا الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتابه الجنائز، يعني قال دون تفصيل، واستندوا في ذلك إلى حديث رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال: يا خال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخواله من الأنصار يعني من بني النجار، وكان هذا رجل من بني النجار، فقال: يا خال قل لا إله إلا الله. فقال هذا الرجل: أخال أم عم؟ أخال أم عم؟ قال: بل خال. فقال: فخير لي أن أقول لا إله إلا الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. إذن فأخذ من هذا أنه يؤمر بلا إله إلا الله سواء كان قوي الإيمان أو ضعيف الإيمان، كان مؤمنا أو كان كافرا، قالوا يلقن هذه الكلمة ويؤمر بها. لكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، لأنه يمكن حمل هذا الحديث على قوي الإيمان، وقد يكون هذا الرجل يعني ليس مسلما بدليل أنه قال: فخير لي أن أقول لا إله إلا الله هذا يحتمل. فتبين بهذا أن التفصيل السابق هو الراجح، ويزيده وضوحا ما أورده الذهبي في السير في ترجمته لعبد الله بن المبارك رحمه الله، جاء فيه أنه لما احتضر عبد الله بن المبارك حضرته الوفاة، جعل رجل يلقنه، جعل رجل يلقنه. عبد الله بن المبارك كما تعلمون هو سيد العلماء، لما مات رحمه الله قال بعض أهل العلم مات سيد العلماء، فكان هذا الرجل يلقن عبد الله بن المبارك ويقول له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، فأكثر عليه. فقال عبد الله بن المبارك لست تحسن، يعني أنت لا تحسن التلقين، لست تحسن، وأخاف أن تؤذي مسلما بعدي. لاحظ هذه الكلمة، وأخاف أن تؤذي مسلما بعدي، لأنه ربما إذا كان ضعيف الإيمان وأنت تقول له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، ربما يرد عليك بضدها. وهذا معنى قول ابن مبارك رحمه الله وأخاف أن تؤذي مسلما بعدي. قال إذا لقنتني فقلت لا إله إلا الله ثم لم أحدث بعدها، يعني لم أتكلم بكلام آخر بعدها، فدعني، فإذا أحدثت فلقني حتى تكون آخر كلامي. انتهى كلامه رحمه الله. يعني أن تلقين الميت، يعني تلقين المحتضر يكون ماذا؟ بأن تذكر عنده لا إله إلا الله، وإذا كان قوي الإيمان فلا بأس أيضا كما قلت بأمره بذلك. فإذا قالها، يعني قال لا إله إلا الله، أو قال أشهد أن لا إله إلا الله، أو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نسكت فلا نقول له شيئا بعد. فإن سمعناه تكلم بشيء آخر فإننا نعيد عليه ونعيد ذكر الله حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. أما إذا قالها فلنبقى نعيد عليه قل لا إله إلا الله، هو قال لا إله إلا الله ثم نقول له قل لا إله إلا الله، فإن هذا ربما يكون فيه أذية له كما قال عبد الله ابن المبارك. لعلنا نكتفي يومنا بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله ما تبقى من شرحه وفوائده في درسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.